بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا وما زلنا نتحدث عن أفعال الله تعالى، ونعرف مما سبق أن الإمام الغزالي قدم بين يدي الحديث عن مسائل هذا الموضوع المهم، لأنه يتصل بالله سبحانه وتعالى وبعلاقته بخلقه، فأفعال الله تعالى تكون في خلقه، فهو الذي يفعل ما يشاء من خلق وتكليف ورزق وأعطاء ومنع وإحياء وإماتة إلى غير ذلك من تصريفه في عباده وفي خلقه. فيعني هذا قسم مهم وكبير في موضوع الإلهيات، في باب الإلهيات الذي هو بدوره يعتبر ثلث علم التوحيد والثلث الأهم، لأنه يتصل بالإلهيات، وبعد ذلك من القسمين الآخرين أو الثلثين الآخرين وهما النبوات والسمعيات، أصلهما الإلهيات، والإلهيات هي أصل، ويتفرع عن هذا الأصل الأصيل والركن الراكين الأصلان الآخران وهما النبوات. فلولا الإله لما كانت نبوة، ولولا الإله لما كانت سمعيات، ولولا النبوة لما كانت سمعيات. فإذن يعني في النهاية الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى في المبدأ والنهاية، من البداية إلى النهاية، يعني لأن العلم كله يدور في فلك الذات العلية، إثباتا وذاتا وصفات وأفعالا وتكليفا ونبوة من عنده سبحانه وتعالى، وهو مصدرها. ثم الغيب غيبه، والخبر خبره، والشأن شأنه، والأمر أمره، وإليه يعود الأمر، يرجع الأمر كله. نعم، فإذن أفعال الله تعالى يعني تتمة للحديث عن الإلهيات، عن باب الإلهيات. فهو يعني بيرى الإمام الغزالي أن الخلاف الذي يسود ويعني يدور بين الفرق الإسلامية في قضية أفعال الله تعالى، يعني مرده في الفهم، لأن أصول العقيدة كل مسلم مؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وبالنبوة يؤمن أن الأمر لله، فهو يتفرد بالخلق ويتفرد بالتدبير ويتفرد بالمشيئة والإرادة، وله حكمة في أفعاله، وهذه أصول ثوابت لا يختلف عليها أحد. لكنه بعد ذلك الوجهات في بعض الفرق، إذا نظر كل فريق من وجه غلبه، وإذا نظر فريق آخر من وجه آخر غلبه، فهو يحاول أن يضيق هذه الفجوة بين الوجهات التي في ظاهرها متعارضة. فيقول فيما ذكرناه سابقا ونلخصه حاليا، إنه لو تركنا المصطلحات التي يتجاذبها الفرقاء المختلفون وركزنا على المعاني من غير أن نأتي بالمصطلحات التي هي من قبيل المشترك اللفظي، فإذا اتفقنا على المعاني فلنا بعد ذلك، أو لكل فريق منا أو لكل واحد منا له أن يطلق على المعنى الذي اتفقنا عليه اللفظ الذي يراه مناسبا، يصطلح ما يشاء على هذا المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا خلاف ولا نزاع في الاصطلاح إذا اتفقنا على الايه، على المعنى الذي يصطلح عليه بلفظ أو بأكثر من لفظ. هذا يعني خلاصة ما يريد أن يقصد إليه. وبالتالي بتطبيقا لهذا المبدأ الذي سلكه وقدمه بين يدي المسائل والفروع الخاصة بأفعال الله، بدأ يحدد معاني مصطلحات ستة، وهي الحسن والقبيح والواجب والعبث والسفه والحكمة. فلخص بعد أن تناول الحديث عن الواجب وفرغنا منه في الدرس قبل الماضي، وتناول الحسن وفي مقابله القبيح، فإذا فهم معنى الحسن ففهم على الضد منه معنى القبيح تبعا، وبضدها تتميز الأشياء. وإذا فهم معنى السفه فهم في مقابله معنى الحكمة، والسفه يعني والعبث يعني متقاربان. فبعد أن بين معنى الحسن ويدور حول معان ثلاثة، وهي أن الحسن ما وافق الغرض على الإطلاق أيا كان هذا الغرض، أو معنى آخر ثان ما وافق الغرض في الآجل في الآخرة، يعني لأن الغرض الذي يوافق ما كان موافقا للغرض فهو حسن، وما كان مخالفا للغرض فهو قبيح. فإذا وافق الغرض في الدنيا، من الناس من ينظر إلى الأغراض الدنيوية، فما وافق أغراضهم فهو في الدنيا فهو حسن، لكن قد يكون الغرض غرضا أخرويا، فإذا وافق الغرض الأخروي في العاجل في الآجل فهو حسن، وإذا خالف الغرض الأخروي في الآجل، يعني الآجل هو الأخرى الآخرة، فهو قبيح إذا خالف هذا الغرض الأخروي. لكن من الذي يحدد موافقة الغرض في الآخرة ومخالفة الغرض في الآخرة؟ الشرع، وليس لأحد أن يحدد في ما يوافق الغرض الأخروي، لأن الآخرة الغرض فيها موافقته ثواب، ومخالفته حرمان من الثواب ووقوع في العقاب. فإذن الغرض، ما غرض العاقل في الآخرة؟ يكسب مالا، يبني بيتا، لا هذا ولا ذاك، يرزق ولدا، لا، كل هذه حظوظ الدنيا وأغراض الدنيا التي يبحث الناس عنها، ولكن غرض الآخرة لطلاب الآخرة وللمؤمنين بالآخرة أن يفوزوا بالثواب وأن ينجوا من العقاب، هذا الذي يوافق غرضهم. فإذا الثواب والعقاب في الآخرة في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحدد الثواب ويحدد العقاب، والفائز بالثواب والناجي من العقاب، وهو أيضا الذي يحدد الذي يعني يحرم من الثواب ويقع في تحت طائلة العقاب. فإذا كان الله تعالى هو الذي يملك الآخرة ويملك الجزاء الأخروي، فهو الذي يحدد الطريق إليها والوسيلة إليها، مما يؤدي إلى الفوز بالثواب والنجاة من العقاب. وفي المقابل هو الذي يحدد أيضا من المحرمات ومن القبائح التي ترتكب في الدنيا تؤدي إلى الحرمان من الثواب والوقوع في العقاب. فإذا كان تعريف الحسن بهذا المعنى، فإذا يعود تحديد الحسن وتحديد القبيح إلى الشرع أو إلى العقل، إلى الشرع. لكن إذا كان الأمر أمرا دنيويا فقط فهنا تختلف الإيه؟ الأغراض الناس، وليس مردها العقل فقط، وإنما ربما يكون إيه؟ مجرد إيه؟ يعني عوامل أخرى كثيرة تتدخل في استحسان شيء واستقباح إيه؟ واستقباح شيء. قد يستحسن الإنسان يعني الشيء الذي يضره لأن طعمه حلو، كما تستحسن النفس الإكثار مثلا من إيه؟ من السكريات لأنه يحب الشيء الإيه؟ الحلو فيكثر من السكريات. فهل إكثار من السكريات ضار أو نافع موافق لغرضه إن حكم عقله وصحته، أم مخالف لغرضه؟ مخالف، لكن يستحسنه الإنسان إذا اتبع نفسه أو لا يستحسنه؟ يستحسنه. فإذن إيه؟ إذا كانت إيه؟ الأغراض أغراضا دنيوية فليست يعني إيه؟ ترجع إلى العقل فقط وحده، لكن الناس لهم إيه؟ لهم أغراض كثيرة ويحكمون معايير كثيرة في إيه؟ فيما يستحسنونه من إيه؟ من أغراض الدنيا، وما يستقبحونه من إيه؟ مما يخالف إيه؟ مما يخالف أغراضهم. يعني والناس حتى في العقل يتفاوتون في ذلك، وفي الحسابات كل واحد له حساباته على مستوى الفرد، وربما ما يجعله موافقا لغرضه في وقت يكون مخالفا لغرضه في وقت إيه؟ في وقت آخر، وربما ما يوافق غرضك أنت قد يخالف غرض الآخر، وهكذا. يعني هنا يتفاوت المتفاوتون، لكن هذا لا يمنع أن يتفق العقلاء على موازين أو لا. يعني طبعا يعني إذا حكموا الموازين العاقلة النافعة، ولكن يبقى الحاجة إلى الشرع، الحاجة إلى إيه؟ تبقى الحاجة إلى الشرع ماسة لتفصل بين العقلاء فيما يختلفون فيه. فالعقل هو الحاسم. الآن نحن في النظام العالمي الجديد والدولي هكذا كما ترون، إنه تفصل القوانين الدولية على لصالح إيه؟ الأقوياء ولصالح كيانات معينة، وحتى إذا كتبت على الورق فقد تنفذ في مكان ولا تنفذ في إيه؟ في مكان. هؤلاء يتحدثون باسم الإنسانية كلها، باسم الكوكب الأرضي كله. طيب فماذا بقي؟ إذن هذا يحتم لنا ويؤكد لنا ما نقوله من أن الحاجة إلى الشرائع، حاجة الإنسانية إلى الشرائع ماسة، مهما قال الفلاسفة. وإما الفلاسفة منذ أن وجد فلاسفة من قديم الزمن وهم يعني يبحثون في هذه المسائل ويعيدون ويزيدون ويراجع بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، ونظريات في كل الأمور، في الأمور الأخلاقية والتشريعية والاجتماعية وفي كل سبل الحياة. فهل وصلوا إلى حسم يرجع إليه الجميع، يرجع الجميع إليه؟ أبدا، ما حسموا شيئا. إذن هنا الشرائع لها دور مهم، وكلما يعني امتد الزمن كلما وجدنا الحاجة إلى الشرائع أمس وأكثر. وهذا يعني باب كبير طبعا، لكن هذا يعني جاء بالمناسبة، بمناسبة إيه؟ أن الإنسان والعاقل، العقل الجمعي أقصد، وليس عقلي فقط وعقلك فقط، العقل البشري نفسه والجهد البشري نفسه لا يستطيع أن يقول ما يوافق نحن غرضنا نحن الإنسانية فسنسير خلفه في الدنيا، إذا يعني حسب حسابات دنيوية فقط، وما يخالف أغراضنا نحن الإنسانية بعقولنا وبفلاسفة فلسفاتنا وأنظمتنا، وما يخالف أغراضنا فنحن سنستقبحه ونتركه. طيب ائتوني بشيء اتفقتم عليه ما دمتم يعني إيه؟ يعني تدعون ذلك، هاتوا شيئا واحدا اتفقتم عليه جميعا يا معشر الإنسانية، هاتوا فلاسفتكم وهاتوا أنظمتكم الوضعية وهاتوا كل ما عندكم من جهد بشري، هل حسمتم في قضية واحدة لتستحسنوا شيئا في الدنيا وتتفقوا على تحسينه، أو تستقبحوا شيئا وتتفقوا على تقبيحه، ثم بعد الاتفاق هذا أو في هذا الجانب أو في ذاك، هل وضعتم أيديكم في أيدي بعض متفقين متعاونين لتجلبوا جميعا لأنفسكم النفع ما تستحسنونه وتدفعوا عن أنفسكم ما تستقبحونه على المستوى العملي وقبلها على المستوى العلمي والنظري؟ هل حدث هذا في محيط الإنسانية؟ أما كما ترون هكذا إيه؟ هذا معنى إيه؟ أنه يعني نوظف ما نقرأه في ما نعيشه. يعني الإمام الغزالي رجل مفكر عالمي إنساني، ولو كان هذا في أمة تقدر العلماء وتقدر العلم والفكر والفلسفة لما لا ماذا أقول، لصنعوا له تمثالا بلغتهم. يعني نحن لا يعني لا نعتبر صناعة التمثال يعني لا نعدها يعني شيئا كذا، لكن عندنا تقدير العلماء له إيه؟ أن نقتدي بهم وأن نستفيد منهم، لا أن نصنع لهم تماثيل وكفى. كم من تماثيل مصنوعة ولا نمر عليها ولا نعرف من هي، لمن هذه، يعني أصبحت شيء إيه؟ نعرف منها نقول الشارع الفلاني اللي على ناصية التمثال وخلاص. لكن إذا سألت أي واحد من الناس يقول والله ما أعرف مين هو فلان، مليان الشوارع تماثيل. لكن تقدير المسلم للعلم والعلماء والفكر والمفكرين ولكل خير نافع، تقديره أن يستفيد منه، هذا خير تقدير ولا إيه؟ نعم. فيعني نعود إلى تلخيص ما قاله وما شرحه في السابق وما عشناه مع الإمام الغزالي في درسنا السابق، وهو يتحدث عن إيه؟ المعنى الذي نلتقي معاني الحسن ومعاني القبيح في المقابل. فإذا عرفنا الحسن واتفقنا على معانيه ففي مقابله ما يضاده فهو قبيح. فعند الوقوف على معاني الحسن في مضاده كل معنى يكون هو إيه؟ هو القبيح، لأن القبيح ضد الإيه؟ ضد الحسن. فإذا اتفقنا على معنى ومعنى ومعنى للحسن فكل ضد لهذا المعنى الذي نتفق عليه يعتبر هو معنى الإيه؟ هو معنى القبيح. فقال ما وافق الغرض إن كان دنيويا فهو حسن، حسن لأنه وافق غرضا دنيويا، وإن كان وافق غرضا أخرويا فهو حسن بهذا المعنى الثاني. لكن الحسن الأخروي اللي هو الذي يوافق الغرض الأخروي قطعا لا خلاف أنه أن معياره ومرجعيته إيه؟ الشرع وليس إيه؟ أظن لا يعني إذا اختلفوا في إيه؟ في الغرض الدنيوي وما يوافقه فليس هناك مبرر للاختلاف في إيه؟ في الغرض الإيه؟ الشرع الأخروي، الغرض الأخروي. هل أنا وأنت وفلاسفة الدنيا وفقهاء الدنيا لهم الحق أن يحددوا ما يوافق الغرض في الآخرة وما يوافق له؟ أبدا طبعا، لأن الله هو الذي إيه؟ قال هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. إذن هذا غير، هذا هو الغرض الإيه؟ الأخرى، إن خالف وإن وافق. فيعني هذا شيء. المعنى الثالث للحسن، قالوا الحسن إيه؟ فعل الله تعالى كله حسن، فعل الله تعالى كله إيه؟ كله حسن. لأن إيه؟ هذا حسن لماذا؟ لأنه من الله. هذا حسن لأنه إيه؟ من الله. فهل نقول ما وافق غرض الله؟ لا، أفعال الله لا تعلل بإيه؟ بغرض. سألني أخوكم أنا وخارج درس المرة الماضية، قال ما معنى أن أفعاله لا تعلل بأغراض؟ لماذا؟ هل هذا يعني ينفي الحكمة من فعله؟ لا، فرق بين الحكمة والغرض. أفعال الله تعالى لها حكمة، والله تعالى له حكمة من كل إيه؟ في كل شيء، فيما أعطى وفيما منع، لأنه حكيم. ولكن غياب الحكمة عن وعدم إدراكنا لها لا ينفيها. إذن لا بد أن يكون له حكمة من أفعاله، لكن الحكمة ليست هي الدافع لفعله، يعني لولاها لما فعل، لا، وإلا كان هذا هذا اسمه الغرض. الغرض هو الذي إيه؟ يكون دافعا للفعل، يعني سابقا على الفعل، فلولا وجود الغرض لما كان الإيه؟ لما كان الفعل. كأن الغرض علة لإيه؟ علة للإيه؟ علة للفعل. الغرض علة للإيه؟ للفعل. فالله تعالى لا تعلل أغراضه أفعاله بغرض بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه يقيد من إيه؟ من مشيئته سبحانه وتعالى. فكأن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا كان له غرض من إيه؟ لا، هو له طلاقة الإيه؟ المشيئة. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، فعل لما يريد، فهو فعل لأنه يريد أن يفعل، ولا يعني لا تقييد ولا حجر على إيه؟ على مشيئته وإرادته. فهذا معنى الغرض. من هنا يقول أهل السنة لا تعلل أفعال الله بإيه؟ بغرض، لأن العلة سابقة والعلة دافعة، كما يحدث به منا كثير، أفعالنا تكون مدفوعة بأغراض، فلولا الإحساس بالجوع لما بحثت عن الطاعة، ولولا الإحساس بالعطش لما بحثت عن الإيه؟ عن الماء. وهكذا هذه دوافع وغرائز وجدت فينا، فدافعية يسموها دافعية، وانفعال هي الخطوات التي تسبق السلوك في علم النفس. فالله تعالى ليس له هذه الدوافع الموجودة في الكائن الحي أو في الإنسان، لكن الحكمة ما ترتب على الفعل، ما ترتب على الفعل نتج عنه وليس سببا فيه، ليس سببا سابقا، وإنما هو أثر مترتب على الفعل. فإذا ثمار الفعل، آثار الفعل، فالله تعالى له حكمة من فعل. حكمة قد أدركها وقد لا ندركها، قد نتفاوت في إدراك بعضها، قد تدرك أنت بعض الحكمة من بعض أفعال الله تعالى، وأنا عقلي لم يصل إلى إيه؟ إلى إدراكها، فأنت أسبق لي مني إدراكا لإيه؟ لحكمة الله تعالى في فعل ما، أو لبعض الإيه؟ لبعض الحكمة من إيه؟ من بعض أفعاله، ويقصر عن إدراكها البعض الآخر، فيتفاوت في ذلك المتفاوتون. وقد تغيب عن البشرية والعقول البشرية كلها إدراك الحكمة من فعل ما من أفعال الله تعالى. فإذا هنا إيه؟ هل عدم إدراكنا للحكمة أو إدراكنا لبعضها أو إدراك بعضنا لبعضها ينفي الحكمة نفسها في نفسها؟ لا. إذا نؤمن إجمالا وإيمانا عاما كاملا أنه ما من فعل من أفعاله تعالى إلا وله فيه حكمة، هذا نؤمن به. فإذا جهلنا فهذا لا يقل جهلنا بالحكمة أو ببعضها، أو جهل بعضنا ببعضها، فلا يقلل من إيماننا بحكمة الله تعالى من الفعل. وهذه قمة الإيمان، وهذه عظمة الإيمان، وهذه ما هذا ما يريح المؤمن، إنه جهله ليس هو الحكم، علمه ليس هو الحكم في الأشياء، وإنما يكل الأمر لمن؟ لله في حكمته، وهذا سيدفعه إلى التوكل عليه والرضا بقضائه والرضا بقسمته، ويستقبل ويحسن استقبال إيه؟ ما أجراه الله عليه، يحسن استقباله، فيخفف الله عنه إيه؟ إن كان في مكروه ألم به، يقول والله له حكمة. قد يكون فقد ولدا وفقد صحة وفقد مالا من كثير مما يكرهه الناس ونكرهه نحن بطبيعتنا جميعا، كل شيء يفتقده الإنسان يعني يكون قاسيا على الإيه؟ على النفس. ولكن إذا استقبلته أنا، وإذا استقبلته أنت بإيه؟ بتسليم، ويسبق التسليم إيه؟ أن أؤمن بأن الله تعالى له حكمة، وما أراد بالمؤمن إلا خيرا فيما أعطى وفيما منع، عجبا لأمر المؤمن. هاي بنستحضر كده إيه؟ النصوص والآيات والإيه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل إيه. وجاءت عقب إيه، عقب الحوار الذي دار وبيان حال المنافقين في سورة الإيه، في سورة التوبة، يعني أن تصبك حسنة تسؤهم وأن تصبك مصيبة يفرحوا بها، ها إلى آخره كما جاء في إيه في السور القرآنية، يعني معناها أنهم إيه يفرحون بإيه، المنافقون يفرحون بإيه، بأي إيه مصيبة تصيب الإيه تصيب المؤمنين يفرحون، رغم أنهم يتظاهرون بأنهم مع المؤمنين. وإذا يعني يفرحون بالإيه بأي مكروه، ويحزنون لأي إيه لأي نصر أو فوز أو غنم يقع للمؤمنين. فربنا قال للمؤمنين يعزيهم ويخفف عنهم ويبرينه لهم شيئا من حكمته، لن يصيبنا، قولوا أنتم لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه لنا وليس علينا، علينا كل ما يصيبنا فهو الله فقد كتبه الله إيه لنا وليس إيه وليس علينا. وحدد ذلك أكثر وبيّن ذلك أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وسنته، قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا أمر يدفع إلى العجب يا عقلاء، إن أمره كله إيه خير، لأنه يحسن استقبال إيه فعل الله به وما أجراه الله عليه وما اختاره الله إيه له. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، سبحان الله وتعالى عما إيه عما يشركون. فإذا هنا حسن استقبال إيه ما يجريه الله علينا يجعلنا إيه يعني يسبقه إيه أن نؤمن بأن الله لا يفعل ذلك إلا للحكمة، لا يفعل ذلك إلا ليه، حتى وإن جهلنا هذه الحكمة ولم ندركها، نعم، ونؤمن أن الله تعالى ما فعل ذلك بنا إلا لخيرنا، إلا لإيه إلا لخيرنا وإلا لمصلحتنا. وهذا تداعياته الإيمانية وخيراته في الدنيا وثماره في الدنيا علينا، كما يعني ينتظرون على ذلك الثواب الإيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى على الإيمان، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه ورسولا. فكذا نشوف نلخص الإيه نلخص ما قاله، أو هو لخص لنا ما قاله، إيه هو يا شيخ يحيى؟ ايوه فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان او اجلا، نعم، وقائل يخصص بما يوافق الغرض في الاخر في الاخره في الاخره وهو الذي حسنه الشرع طبعا حث عليه ووعد بالثواب عليه، نعم، هو اصطلاح اهل السنه، نعم، اهل السنه، يعني ايه الحسن ما حسنه الايه الشرع والقبيح ما قبحه إيه الشر. لماذا؟ لأن الحسن ما إيه ما حس ما يعني وعد الله تعالى بالثواب عليه، مدحه في الدنيا ومدح فعله ووعد بالثواب عليه، والقبيح ما ذمه في الدنيا ما ذم فعله ها في الدنيا وتوعد العقاب إيه عليه في الآخرة، نعم. والقبيح عند كل فريق لا يقابل الحسن، نعم، فالأول أعم وهذا أخص، نعم، الأول أعم يعني ما يوافق الغرض على الإطلاق يشمل الدنيا والإيه والآخرة، لكن الثاني أخص اللي هو ما يوافق الغرض الأخروي، والقبيح ما يخالف الغرض الإيه الأخروي، فالمعنى الثاني أخص من المعنى الإيه من معنى الأول، نعم. وبهذا الاسماء قد يسمى بعض من لا يتحاشى، قد يسمي بعض من لا يتحاشى، ها؟ نعم. فعل الله تعالى فعل الله تعالى قبيحا إذا كان لا يوافق غرض يعني بعض من لا يضع في اعتباره وفي حساباته الله رب العالمين، لأنه ليس مؤمنا بالله، أو لأنه يغيب عنه إنه الاعتبار الإلهي والتحسين والتقبيح الإلهي، يعني هو يحتكم إلى إلى نفسه، فما يوافق غرضه يعتبره حسنا، وما يوافق غرضه يعتبره قبيحا. هذا معنى يعني من لا يتحاشى فعل الله، يعني لا يسند الفعل لله سبحانه وتعالى، يعني لا يضع في حساباته إسناد الفعل وإضافته إلى من؟ إلى الله. يعني ما يعتبر الفعل لنفسه أو فعل فلان، فعل فلان حسن إن وافق غرضه، أو وافق فعل فلان غرضي أنا يبقى حسن في نظري، وفعلي أنا إذا وافق غرضي هو لا ينسبه إلى إلى الله، إنما ينسبه لي ولك. إذن هنا إن وافق غرضه فهو حسن، وإن خالف غرضه فهو إذن هذا لا يتحاشى إسناد الفعل إلى يعني نعم، يعني لا يضع في حساباته أن الفعل فعل الله. نعم. ولذلك تراه يسبون الفلك والدهر. الفلك. يسبون الفلك والدهر. ويقولون صرف الملك، صرف الفلك وما أقبح أفعاله. نعم. يقول لك الطبيعة، الطبيعة غضبت والدهر كذا. وإذا كده يعني سيبون كل شيء غضبت الطبيعة ما أعرفش كذا، ينسدون الفعل ولذلك ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر، من وجد في الجاهلية يسبون الدهر وينسبون للأنواء وما يهلكنا إلا إلا الدهر، هذا طريق إلى الإلحاد طبعا، يعني فلا ينبغي للمسلم والمؤمن أن يسلكه كما سلكه الجاهليون أو الملحدون. نعم. ويعلمون أن الفاعل خالق الفلك. نعم، يعني جرى على لسان كثير من الناس حتى اليوم، يقول لك غضبت الطبيعة فعلت كذا فعلت كذا، طيب أين أنت من الله؟ نعم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا فإن الله والدهر بيأخذوها على حرفيتها بعض بعض الناس الذين يعني يقول، ولذلك بعضهم قال والدهر من أسماء الله الحسنى، كيف من أسماء الله الحسنى يا رجل؟ فإني أنا الدهر أقلب الليل، حتى بعض شراح الحديث قال لا فإني أنا الدهر، كمل الحديث فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني الدهر هنا ظرف زمان، يعني فإني أقلب الليل والنهار الدهر كله في كل زمان في كل وقت، فأنا بيدي أقلب الليل والنهار، لهذا تفسير. تفسير آخر يعني إني أنا خالق الدهر، يعني هنا على حذف مضاف، والمجاز بالحذف ده موجود في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة يتم إليه التعبيرات، فإذا لا يمكن أن يقول الله على نفسه فإني وذلك هو المعلوم كالمذكور، يعني الله تعالى يخاطب الناس بما يفهمون، فدي لغة العرب، والتنزيه يعني أمر أوجبه العقل وأوجبه الشرع، فهل الله يقول أنا الدهر بالمعنى الذي تفهمه أنت وأفهمه أنا؟ طيب الدهر عبارة عن امتداد الزمني، امتداد الزمني، إذا قلت على مستوى عمرك أنت تقول والله أنا الدهر كله، يعني عمري ما مش عارف ما حصل كذا وكذا مني، دهر يعني دهرك أنت زمانك يعني، لكن لو تحدث باسم باسم الكون تقول والله الدهر كله يعني زي والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر يعني يعني الزمن كله، والبعض فسرها العصر صحيح الوقت، الوقت اللي هو المحدد المعروف اللي يحين فيه فريضة من فرائض الصلاة القادمة اللي هي الآن ننتظرها، فإذا أو العصر الدهر كله، نحن بنقول العصر الحاضر، طيب والعصر الماضي والعصر السابق والعصر مش عارف والعصور والعصور كلها، يبقى جنس العصر يبقى الدهر برضه نفس الشيء الدهر، فهل الله يقول أنا الدهر بهذا المعنى الحرفي؟ يعني الامتداد الزمني للكون وللوجود؟ هل يليق بالله؟ يعني هو يليق بإيه؟ يتفق مع التنزيه الإلهي أن يكون بهذا المعنى الحرفي إنه هو الدهر؟ كيف يعني؟ ولا يتورع بعضهم لأنه خد اللفظ على ظاهر قل لا ما هو هو ما هو جاء في الحديث. إذن الدهر من أسماء الله الحسنى، ربنا قال فادعوه بها. يعني ينفع أقول يا دهر ارحمني واغفر لي؟ أقول يا رحمن ارحمني بس أدعوه بها؟ هل حصل هذا أو هذا يليق؟ ما يعني واحد حتى يعني لا شر ولا عقل، ما رأينا صحابيا قال يا دهر كذا سمعنا، ولا تابعي ولا أثر في سنة ولا في إنه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ فادعوه بها، يعني اعبدوه أو ادعوه دعاء، والدعاء مخ العبادة أيا كان فهم معنى ادعوه. ها في الآخر يعني إيه؟ يعني كلها يصب بعضها في بعض، الدعاء بمعنى العبادة ولا الدعاء بمعنى رفع اليدين؟ ما هو رفع اليدين وضرب الحاجة، ما هو دعاء عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. في حديث بيقول الدعاء مخ ليه؟ إذن فادعوه بها. هل أنت يعني تسمح لنفسك أن تقول يا دهر كما تقول يا رحمن؟ ينفع؟ يعني لازم يكون فيه شيء من الإيه؟ من التفكير. هو حرام التفكير؟ التفكير فيما إيه؟ فيما قال الله وقال رسول الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ ومثله التدبر في إيه؟ فيما قال رسول الله. فيعني لا تسبوا الدهر فإني أنا إيه؟ فإني أنا الدهر. لا إذن إيه؟ استبعد منها إيه؟ لأن النبي بخاطب يعني واحد يكون فاهم على الأقل البدهيات، والمعلوم كالمذكور كما قال علماء اللغة. يعني ليس بالضرورة إيه؟ يمسك يدك إيه؟ أو إصبعك على كل حرف وكل كلمة، المفهوم خلاص، والمألوف إيه؟ من الفهم. لا ليس إيه؟ بالضرورة أن إيه؟ أن ولأن تفهيمه تحصيل حاصل، ولأن ذكره من باب الفضول ومن باب العبث. شيء أنا أفهمه وأنت تفهمه، هل أنت بحاجة أن أزيده؟ يمكن كلامي الآن أصبح مملا بالنسبة لكم لأنه يمكن ما تأتي مناسبة إلا وأذكره. والله لكم حق إذا قلتم لي إحنا مللنا من هذا الكلام لأننا نفهمه جميعا، فلسنا بحاجة إلى إيه؟ أن تعيده مرة إيه؟ هكذا كلام العرب والكلام مع البشر كلها في كل لغات الدنيا، إنه المعلوم للمخاطبين لا داعي إيه؟ لأن فلسفة اللغة أي كانت اللغة، لغة عربية ولا غير عربية، أن تنقل الفكرة من القائل إلى السامع. إذا تنقل جديدا أو لا أو مكررا، تنقل جديد. أنت جئت الآن لي تسمعني لدرس جديد ولا نعيد الماضي؟ ها؟ إلا إذا كان في الإعادة إيه؟ إفادة. المعلوم كالمذكور، نعم إيه؟ وحذف ما يعلم جائز. يعني يقولونها بعبارة أخرى من إيه؟ من قواعد العرب وعلماء اللغة. يعني وفي معنى الحسن اصطلاح ثالث. إذ قد يقالوا فعل الله تعالى حسن كيف كان مع أنه لا ضرب في حقه؟ نعم، يعني فعل الله حسن كيف كان؟ هو فعل من الله أو من غير الله؟ من الله. إذن أنت يا مؤمن ما دام الفعل من الله ستعده حسنا أم قبيحا؟ حتى وإن بدا لك وجه فيه تكرهه، وجه فيه إيه؟ تكرهه. ولذلك ربنا أحيانا بيعطينا إيه؟ يعني بيعطينا نماذج في القرآن الكريم، نموذج العبد الصالح، نموذج العبد الإيه؟ الصالح. الإيه؟ سيدنا موسى تعرفين قصة إيه؟ إن هو لماذا إيه؟ يعني ما السبب اللي هي إيه؟ الملابسات التي الله تعالى لأجلها قال له يعني اذهب وسافر لتجد العبد الصالح الذي مواصفاته كذا وكذا وكذا. وإذ قال موسى لفتاه إلى آخره. فلما اتفق مع العبد الصالح أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إلى آخر الحوار، واتفق على أنه لن تعترض علي حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تسأل عن شيء، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لأن العبد الصالح يعني يتوقع من سيدنا موسى أن يسأل على شيء غير مألوف، يعني في ظاهره ضرر، كيف تفعل ضرر بالناس؟ فخرق السفينة يعني كما حدث وكما تفهمون وتعلمون. إذن هذا في ظاهره مكروه، إذن اعترض كما يعترض أي إنسان ينظر النظرة الأولى، يقول لماذا يضر الناس؟ هؤلاء فقراء مساكين وحيلتهم ومعاشهم في كذا. فكان ما كان من التفسير اختلف التفسير عن النظرة العاجلة أو لا. هذا يرينا هذه أمثلة ثلاثة في قصة موسى والعبد الصالح عليهما السلام، يرينا أنك لا تحكم نظرتك العجلة، فإن من ورائها حكمة إلهية أنت لا تدركها. ويدعو الإنسان كما جاء في سورة إسراء بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طيب ولو الله أعطانا عاجلا كل ما نريد، كلنا يريد مالا وكلنا يريد مالا كثيرا وثيرا ولا يعني يترك حاجة لمحتاج. طيب هب أن الله تعالى أعطى الناس واستجاب لهم على الفور من الرخاء في المال والثراء في المال، هل تصلح الدنيا؟ أبدا. فمن يخيط ومن يخبز الطعام ومن يطحن ومن يعجن ومن ويبني ومن كذا، كلنا معنا مال فلسنا بحاجة إلى العمل، المال موجود. إذن أصبح إذا لم يستجب هذا إجابة عاجلة، يقول لا لم يستجب لي. ومن قال لك لم يستجب لك؟ أنت رجل مؤمن وحققت شروط الدعاء المعروفة، فإذا استجاب الله لك. لكن الإجابة ليست بالضرورة أن تكون فورية والمحدد، والفورية والمحدد ممكن يكون المال الذي لم يستجب لك لأن يأتيك يكون سببا لهلاكك وهلاك أولادك وسببا لدمارك ودمار أولادك. إذن الله تعالى يعني عنده حكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. إذن كل شيء لحكمة، فهذا معنى إنه كل ما يصدر من الله فهو حسن، كل فعل الله فهو حسن. إذن المؤمن عندما يستقبل هذا ويضع هذا في يقينه، إذن يحسن استقباله المصاب أو لا، والمكروه أو لا. نعم تفضل. ويقول معناه أنه لا تبعة عليه، لا تبعة عليه، معنى أنه حسن لا تبعة عليه، يعني لا أحد يسأله لما فعلت هذا، عواقب هذا الذي فعلته بنا كذا وكذا وكذا. هذا طبعا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل. إذن هل عليه تبعة؟ من الذي يقوم بالتبعة عليه؟ من هذا الذي يتأله في وجه الله سبحانه وتعالى ويكون ندا لله؟ إذن هذا معناها يتأله فوق الإله الذي يناطح الله تعالى ويحاده ويقول أنت فعلت كذا. ولذلك الملاحدة متبجحون، يقول كيف يفعل وكيف وكيف. إذن أنت إله، إذن أنت الإله، ما دمت تقول كيف يفعل وكيف وكيف وكيف، إذن من أنت حتى تقول كيف؟ وأين عقلك هذا؟ أنت وغيرك ولو جمعت عقول العقلاء جميعا. نعم تفضل. ويقول معناه نعم. ولا لائمة يعني ولا يلومه أحد. هل يستطيع أحد؟ هل يدعي أحد لنفسه وهو يؤمن بالإله الكامل الإله الحق أن يعني يلوم الله تعالى على فعله؟ ها؟ مهما بدا له أنه مكروه أو كذا أو كذا. طبعا هذا إذا حدث وهو إصرار وكذا يدخل في باب الإيمان أو في الكفر. الكفر طبعا. ولذلك إيه؟ اليأس والجزع لا يتفق مع الإيمان. نعم. والاعتراض على إيه؟ على حكم الله. نعم. وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه ما يشاء. نعم. الذي لا يساهم فيه يعني لا يشارك فيه. أنه فاعل ما يشاء في حكمه الذي لا يشاركه فيه أحد. لا يساهم يعني لا يشارك، لا يشاركه في فعله أحد. فإذن هو إيه؟ يفعل ما يشاء، لا يسأل عما إيه؟ وهم يسألون. نعم. ما أحد من عباد الله فوق السؤال إلا الله الذي ليس إيه؟ ليس أحد من حقه أن يسأله. نعم. تفضل. وأما الحكمة فتطلق على معنيين، أحدهما اللحاقة المجردة بنظم العمور ومعانيها الدقيقة. انتقل بعد الحديث عن الحسن وعن معاني الحسن ومعاني القبيح إلى معنى إيه؟ الحكمة أو معاني الحكمة. الحكمة المصطلح الأخير والسادس. ما الحكمة؟ تطلق على أكثر من معنى. المعنى الأول قال من العلم، يعني الإحاطة بالشيء، حكيم بشيء يعني محيط به إحاطة دقيقة وبتفاصيله وبنظامه. إذن هنا الحكمة مردها إلى العلم، مردها إلى إيه؟ العلم، بس علم زائد. علم إيه؟ علم زائد. علم زائد يعني علم يحيط بكل تفاصيل ودقائق المعلوم وبنظامه الأكمل، بنظام المعلوم الايه الاكمل. صنع الله الذي اتقن ايه كل شيء، انه خبير بما تفعلون. وخبير من اسماء الله الحسنى التي تعود الى صفه العلم، لانها العلم بحقائق الامور، واللطيف العلم بدقائق الامور. فيعني اذا احاط علما بالمعلوم إحاطة دقيقة شاملة لا يغيب عنها شيء ولا يعزب عن إحاطته شيء وعلمه، مع دقة هذا المعلوم ونظامه، فإذا هذه هي الحكمة التي تعود إلى إيه؟ إلى صفة العلم، إلى صفة الإيه؟ العلم. نعم. بنظم الأمور، الإحاطة المجردة بنظم الأمور، يعني الإحاطة المجردة، إحاطة مجردة يعني من غير أن ينضم إليها وصف القدرة، وصف الفعل والتأثير. إذن إحاطة مجردة من غير انضمام إيه؟ وصف يتصل بالإيه؟ يتصل بالإيه؟ بالإيه؟ بالتأثير في الفعل، وهو وظيفة القدرة. القدرة صفة تأثير، والعلم صفة إيه؟ انكشاف. نعم، كما عرفنا ذلك في الصفات. نعم. فإذا الإحاطة المجردة بالفعل. نعم. الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة. بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة. هو الإيه؟ يعني بكل ما هو إيه؟ في الشيء الذي أحاط به نظام دقيق وتفاصيل دقيقة، الله تعالى أحاط بها إحاطة تامة. فإذا هذه هي حكمته. هذا المعنى الأول للإيه؟ للحكمة. نعم. والجليلة. الدقيقة والجليلة. الدقيق يعني الشيء إيه؟ دقيق جدا جدا. والجليل الشيء العظيم جدا. يعني إيه؟ صفتان متقابلتان هنا. مدام قال الدقيقة وبعدها الجي إيه؟ الجليلة. لأنه كلمة الجليلة من أسماء الأضداد. الشيء الجليل يطلق على الإيه؟ على الصغير والكبير. بس هنا إذا وضعت بعد إيه؟ وجاءت بعد الحديث عن الدقيق يبقى هي إيه العظيم يعني. الدقيق والإيه؟ والجليل. والدقيق يعني دقائق الأمور. والجليل يعني عظائم الإيه؟ عظائم الأمور. نعم. فمثلا لو مثلا أخذنا إيه؟ بعض الأمثلة في إيه؟ فيما هو واقعنا. العين مثلا. الإيه؟ العين. أن تكون العين أداة للبصر للرؤية فده أمر إيه؟ جليل في إيه؟ في نعمة العين من الأمور العظيمة من الأمور الإيه؟ العظيمة. لأن العين إيه؟ وظيفتها الرؤية البصر فده أمر جليل ونعمة جليلة نعمة إيه؟ جليلة يعني عظيمة. ولا إيه؟ في عالم الحس وعالم المنافع والأعضاء من النعم العظيمة أو لا من النعم الإيه؟ العظيمة. لذلك ربنا امتن علينا بها قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طيب هذه العين حتى تكون يعني مؤهلة وصالحة لأداء وظيفتها وهو البصر انظر كيف صنعها الله تعالى صنعا دقيقا دقيقا دقيقا. انظر إلى دقائق تشريح العين فيما وصل إليه العلم. وربما ينتظر العلم البشري الكثير من دقائق العين حتى تكون صالحة لأداء هذه الوظيفة. لما وقفوا على السائل اللي في العين والسائل إيه يعني بتركوين مختلف يختلف عن سائل المخاط يختلف عن سائل اللعاب وهو كله في الآخر جسد وسائل في الإيه في الجسد ومكون من إيه جاء من الدم ومن الغذاء. وإذا سائل إيه سائل خاص إيه خاص بالعين أو لا وباعتدال وبإيه لا يزيد ولا إيه حسب الحاجة إذا زاد أضر وإذا نقص إيه أضر. نحن نتكلم عن السائل اللي هو إيه اللي هو يحيط بالعين. طيب والأغشية اللي هي تحيط بالعين والقرنية والشبكية وإيه الكلام ده أصبحت العين ليست تخصصا واحدا كما تعلمون إنما تخصصات العيون تخصصات للعيون. مستشفى العيون تحتها هتجد إيه تخصص واحد عنده مشكلة في الشبكية ما يروحش للقرنية واحد مش عارف إيه كذا وهكذا. وطيب وإحنا يعني حتى في الإيه في للعلمائنا وقفوا فيما وصلهم وفيما عرفوه وقبل أن يتقدم العلم والطب والجراحات وكذا قالوا بالتأمل إيه بالتأمل الذي أعطاهم الله إياه ووهبهم إياه قالوا انظر كيف الله تعالى حمى العين بكم وجه من الحماية بغطاء من أعلى وغطاء من أسفل وإنت بتتحكم فيه ولا لا شعوري أول ما تقترب إيه أي شيء حساس هذا إيه؟ لأنه بيحافظ على العين من إيه ثم هذا محاط بإيه رموش من أعلى ورموش من أسفل. فإذا عملية حفظ يعني سبحان الخلاق. إذن دقائق هذه ولا الأولى أمور دقيقة دقيقة لكن البصر والأداء الوظيفة اسمه أمر إيه جليل عظيم. فالعلم بدقائق الأمور يدل عليه اسمه اللطيف والعلم بحقائق الأمور يدل عليه اسمه إيه خبير. والله تعالى إنه هو اللطيف الإيه اللطيف الخبير. نعم. والحكم علينا بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم. شكرا يا شيخ يحيى. شيخ يحيى. شكرا يا شيخ يحيى. تحس بي. شاء سأشعر بي. شكرا. تفضل. والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. نعم. والثاني، فهمت هذه العبارة الأخيرة؟ يعني هي إيه؟ إن الحكمة بالمعنى الأول بيكمل وبيقول إيه؟ العلم بنظم الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. يعني ربنا حكم يا عين تكوني بهذا، إذن علم وإيه وحكم، أنت يا عين تكوني بهذه المواصفات الدقيقة اللي عرف الإنسان بعضها. عرف الإنسان إيه؟ بعضها. وكل ما يستكشف أكثر يدرك إيه؟ من هذا النوع من الحكمة أو لا؟ يبقى هو بيستكشف حكمة الله ولا هو بيوجدها؟ يستكشف. وكل ما استكشف استفاد أو لا؟ استفاد دنيويا، كيف يعالج، كيف ينصح بالإيه؟ بالوقاية، كيف يحافظ، كيف يصف الدواء، كيف يشخص الإيه؟ الآلام، كيف يتوقع إيه؟ أنه لا إذا فعلت كذا سيحدث كذا. إذن هنا استفاد إيه؟ كلما استكشف حكمة الله في إيه؟ في دقائق الأمور أو لا، وفي حكم الله أو لا. ومين اللي خلاه وهبه أنه يستكشف؟ ومين اللي وضعه العقل والأدوات وكذا؟ في النهاية كل شيء مرده إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة إيه؟ شوف من هو إليه، من هو إيه؟ وإليه. طيب، والإيه الأمور الجليلة، إذا حكم يعني علم وإيه وحكم. العين ستكون كذا وكذا وكذا. أنا بضرب بالمثال العين عشان ضربت إيه ذكرته كتطبيق يعني، وقس على ذلك في كل ما شيء في الإيه، في موجود في نفسك وفي غيرك وفي الوجود كله، في الخلق كله، في فعل الله تعالى كله، دقيقه وإيه وجليله وعظيمه. نعم. فإذا إيه كل شيء علمه ثم حكم ليكن هذا كذا، ليكن هذا كذا. إذا حكم أو لا؟ هذا حكم. علم كشف، وحكم زي ما احنا بنقول تصور وتصديق بالإيه، والله المثل الأعلى فيما إيه؟ فيما بيننا يعني، وفيما إيه يتصل بإيه؟ بعلومنا وأحكامنا وأخبارنا. نعم. والثاني أنتم ضاف إليه القدرة، أن تضاف إلى ما سبق يعني إلى الجانب العلم، ها الإحاطة، أن تضاف إليه أي إلى العلم والإحاطة، ها القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإتقانه. أي نعم، القدرة. إذن المعنى الثاني للحكمة أن تضاف إلى الإيه الإحاطة العلمية والحكم القدرة والتأثير. فليكن حكم أن يكون، فليكن، فليوجد، يوجد بقدرته، يوجد بإيه؟ بقدرته، لكن يحاط به بإيه؟ بعلمه وحكمه بعلمه. نعم. ولذلك القاضي لما بيحكم بيحكم بعلمه أو لا؟ لأنه إيه؟ قرأ القضية وطلع عليها أو لا؟ اطلع القضية وقرأ ثم صدر الإيه؟ الحكم. وإحنا بنقول الحكم الإيه؟ القسم الثاني في إيه؟ في المنطق أو لا؟ في تصور وإيه؟ وتصديق. تصديق هو الحكم. الله تعالى حكم لأنه علم، علم وحكم ثم فعل. فتمام الحكمة بالمعنى الثاني انضم إلى المعنى الأول إيه؟ الفعل والقدرة، القدرة والتأثير. نعم. أيوة، الثاني يعني المعنى الثاني للحكمة. والثاني أن تضاف إليه إلى إيه؟ إلى العلم. أن تضاف إلى العلم اللي هو الإحاطة والحكم، أو إلى المعنى الأول يعني المعنى الأول الذي جمع بين الإحاطة والعلم والحكم، أن تضاف إلى المعنى الأول القدرة. نعم. أيوة نعم، المعنى الأول الذي جمع بين الإحاطة والحكم، المعنى الأول عبارة عن إيه؟ المعنى الأول للحكمة الإحاطة، الإحاطة بالشيء دقيقه وجليله، والحكم عليه. إذن هذا إيه؟ مجموع المعنى الأول. المعنى الثاني أن تضاف إلى هذا المعنى الأول الجامع للإحاطة والحكم أن تضاف له إيه؟ القدرة على الفعل. يبقى القدرة، يبقى مجموع العلم بإحاطته وحكمه يضاف إليه القدرة على الفعل، هذا هو المعنى الثاني للإيه؟ للحكمة. فهمنا؟ نعم. أن تضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه. إذن من الإحكام، إذن صارت الحكمة هنا من الإحكام يعني الإتقان. ولذلك صنع الله الذي إيه؟ أتقن كل شيء. ومدام أتقن هنا إيه؟ دخل إيه؟ دخل دور القدرة أو لا؟ القدرة أتقن يعني فعل إتقن، فعل فعلا إيه؟ متقنا. نعم. يعني إيجاد الترتيب. ها؟ بأشياء يعني بنظام دقيق مرتب، ليس إيه؟ أصله ممكن يكون إيه؟ الفعل هكذا ضربة لازم وكف، تكون عشوائية، تكون كيفما اتفق، لكن لا، فعله بكل بإيه؟ بكل شيء بمقدار بترتيب. انظر في أي جزئية في الفعل، في النفس وفي الكون، في كذا، كل شيء بمقدار. إذن ما من شيء خلق وإلا لأداء وظيفة محددة كيفية خلقه تتناسب مع هذه المهمة التي تنتظره. ألم أقول لك وأنا أضرب مثال للسائل الذي يحيط بحدقة العين؟ هو سائل، والجسم إيه البشري أو الجسم إيه الكائن الحي ما هو مليان سوائل، فهل سائل اللعاب يختلف عن هو سائل الإيه العين؟ هو سائل المخاط؟ هو سائل في المعدة؟ إذن هذا التكوين له تكوين خاص. إذن لماذا هذا التكوين الخاص؟ لأنه تنتظره مهمة لا يكون، لا تصلح هذه المهمة ولا يؤديها إلا بهذا التكوين الخاص. وقس على ذلك، وقس على إيه؟ على ذلك. يبقى إيه؟ يبقى خلق بتقدير وبنظام مرتب، ولا يلا كما يكون كيف يتفق. ولذلك ربنا قال ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ ما معنى من تفاوت؟ لما فيه الصغير والكبير قل ما هو تفاوت؟ لا، ما ترى فيه من تفاوت يعني لا تستطيع أن تقول هذا شيء لا قيمة له ووجوده عبث. لا، كل شيء له دور. إذن عجائب قدرته في الصغير لا تقل دلالة على قدرته وعظمته عن عجائب قدرته وصنعه في الكبير. فعجائب قدرته في الذرة كعجائب قدرته في المجرة. إذن هذا لا تفاوت فيه، لا تفاوت إيه؟ التفاوت ممكن يكون عندك أنت، هذا يظهر لك أكثر وهذا يظهر لك أقل، وهذا يظهر أوضح وهذا يظهر أقل وضوحا، هذا التفاوت نسبي بالنسبة لك. لكن عند الله تعالى وفي خلق الله كله له إيه؟ له مقدار، وكله له حكمة، وكله له تقدير. ولا هذا أقل اهتمام وهذا مهم وهذا أهم؟ لا، لا ترى في خلق، ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ التفاوت. فيقال حكيم من الحكمة وهو نوع من العلم. على المعنى الأول حكيم من الحكمة بالمعنى الأول وهو نوع من العلم، العلم المصحوب بإيه؟ المصحوب بنظام دقيق فيما علم وحكم، أو حكمة من الإحكام بالإضافة إلى المعنى الأول أنه فعل أتقن يعني خلق خلقا دقيقا مدققا منظما بمقادير معينة، لأن كل ما خلق تنتظره وظيفة تناسب هذا الخلق، تناسب هذه الوظيفة التي تنتظره. إذن حكمة بمعنى الإحكام بمعنى الثاني. المعنى الأول الحكمة بمعنى إيه؟ الإحاطة والحكم بمعنى إيه؟ الحكم. لكن الحكمة بالمعنى الثاني بمعنى الإيه؟ الإحكام، الإتقان، الفعل. نعم. ويقال حكيم من الأحكام من الإحكام. نعم. وهو نوع من الفعل. نعم. فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ. نعم. من الأصل. نعم. ولكن ها هنا ثلاث غلطات يعني أمامنا ثلاث غلطات في الوهم، في أوهام الناس. هل يدرك الناس إدراكا عقليا صافيا خالصا من غير مؤثرات على عقولهم وأحكامهم العقلية؟ قال لا، فيه مؤثرات. فيه إيه؟ مؤثرات. وسيأتي إيه؟ يقول لك إيه هذه الإيه؟ جمع هذه المؤثرات على العقل وعلى أحكام العقل المجردة، جمعها في ثلاث غلطات. في ثلاث إيه؟ غلطات. الغلطة الأولى والثانية والثالثة. الغلطة الأولى إنه أنت لما بتحكم على شيء تحكم بمنظورك أنت، بس بتنقل منظورك إلى كل إيه؟ كل الآخرين. تعمم القضية، تعمم الحكم. يا أخي ده حكمك أنت، بتقول لا هو حكم ده هو ده الصح، يبقى صح عند الجميع. يبقى هذا ايه اول غلطة يقع فيها الناس، تعميم الايه الاحكام. اذا ما اراه انا حسن خلاص يبقى هو حسن، يعني على مستوى افرضه على الناس جميعا، او هو حسن يبقى حسن عند كل الناس. يبقى نقل الموضوع منه الى ايه الى الاخرين، كأنه يتحدث باسم الناس جميعا، أو باسم العقلاء جميعا، أو باسم العقل البشري كله. وهذا هو الذي أتعب الناس، هذا هو الذي دوخ العالم، إنه كل واحد إيه بيعتبر إنه هو مقياس، إنه مركز الكون، إنه مركز الكون، إنه هو وغيره لا يمشي وراه فقط، وغيره يتبعه فقط. طيب ما هو ربنا وزع المواهب يا أخي، أعطيني فرصة وأعطي الآخرين فرصة. هذه مثلا هذه أول غلطة. أول إيه؟ أول غلطة. الغلطة الثانية قال إنه الناس تربوا على إيه؟ من التربية الأولى، من الوالدين والأسرة والبيئة والمدرسة والتعليم، وإنه فيه إيه؟ أشياء الدهان أعطوها لهم مربوه ودرج عليها في ثقافته التكوينية على إطلاقها بدون ما إيه؟ بدون ما يحددون استثناءات في هذه الإطلاقات. يعني ربوه على إنه الكذب قبيح، والصدق إيه؟ والصدق فضيلة، الصدق محمود وفضيلة، والكذب إيه؟ رذيلة. فإذا تربى على إنه إيه؟ أي صدق في أي أمر فهو إيه؟ فهو خير ومحمود وفضيل، وأي كذب في أي أمر يبقى قبيح. ما حدش لفتوا إلى أنه إيه؟ الصدق ليس قبيحا لذاته، حسنا لذاته، وإنما لما يعود عليه من منافع. فإذا كان في بعض الأحوال الاستثنائية يعود بالمضار، فالصدق في إذا عاد بالمضار في هذه الحالات الاستثنائية يكون قبيحا على غير الايه الذي تربيت عليه ودرجت عليه وتعلمته. لم يعطى ولم ينشأ على هذا الاستثناء، هو نشئ على الأحكام العامة المطلقة التي لا استثناء فيها، وأغفل في تربيته وتكوينه هذا الايه ذكر هذا الاستثناء، فتربى ودرج على انه ايه الصدق في كل الأحوال ايه حسن، وعدم الصدق قبيح. يبقى لو واحد جاء سأله بتقول لي أخبار الجيش إيه وأسرار البلد إيه، الصدق الكذب خيبة خد عندك، يقول كل اللي عنده. يبقى هنا إيه؟ غلطة ولا ليست غلطة؟ هذا خطأ. وقص على ذلك أيضا. ده مثال من أمثلة إيه؟ تحدث للناس كثيرا. إنه ما يعرفش الاستثناءات لأنه تربى على إيه؟ سواء تعليم أو تربية أو كذا. إنه لا، دي أحكام عامة مطلقة، ما فيش إيه؟ ما فيهاش استثناء. الغلطة الثانية، الغلطة الإيه؟ الثانية. الغلطة الثالثة، عشان إيه نلخصها ونقرأها بعد ذلك لما إيه نشوف. الغلطة الثالثة وهي أكثر شيوعا، أكثر إيه؟ شيوعا من الغلطتين الأولى والثانية، مع إنه الإيه الأولى والثانية ليست بالقليلة وليست بالإيه، يعني برضو موجودة أيضا عند كثير من الناس، بل عند كل الناس. الغلطة الثالثة إنه لما يرتبط في ذهنك شيء تكرهه، والشيء اللي بتكرهه ده هذا الشيء الذي تكرهه وتستقبحه مثلا له إيه بعض الصفات الإيه اللي ملازمة ليه، ملازمة إيه، ملازمة ليه. يعني واحد مثلا يكره أو يعني لا يستريح لأكل مأكول معين، طعام معين لا يستريح ليه؟ وش إن ربنا وزع الرغبات، ما لا تشتهيه أو تعافه نفسك قد يقبل عليه غيرك بناها. فمثلا إحنا يعني ربنا أباح الجراد في الحديث الشريف، أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالإيه؟ فالسمك والجراد، وأما الإيه؟ الدمان فالكبد والطحان. يبقى إحنا في البيئة المصرية الجراد ما بنقبلش إيه؟ أكله، لأن إحنا عندنا إيه؟ ما فيش حد إيه؟ في أعرافنا أكل إيه؟ الجراد. حد طبخ الجراد عندكم يا مصريين؟ حد طبخ الجراد؟ أنتوا في إندونيسيا، أنا بتكلم هنا. طيب أنت في مصر شفت دخلت مطعم أكلت جراد؟ ها؟ ما حدش، ما حصلش، وما ولا شفت أنا في حياتي، ولا حتى في الإعلانات المطاعم اللي بتيجي إيه؟ مستوردة ومش عارف إيه، كنتاكي ولا ما عرفش إيه والكلام اللي بتاع ده. ما حدش إيه؟ قال والله أنا هعمل لكم وجبة حلوة شهية وفي عرض خاص كمان اسمها الجراد. ما حد هيشتري منه، هيقفل المطعم. يبقى ده ايه؟ لكن بعض البلاد يقولون ده وجبة عادية جدا مفضلة كمان. الله يفتح عليك. يبقى انا لو شفت الجمبري بشكل الجراد مش حاكله، هيفكرني بايه؟ بالجراد. ولذلك الجمبري احسن اكله واغلى اكله في ايه؟ في فصيله السمك. ومع ذلك في ناس ايه؟ لمجرد يشوف كده ايه؟ يشوف رجليها زي ايه؟ زي رجلين الجراد، يبقى يقول لك لا لا لا يا عمي انت بس جرب وطلع يعني الكل الزائد هذا وكله هتجد ايه؟ طعم وحاجه عظمه. لكن وفوائده ما فيش فايده. والله لو جبت من هنا لايه لبكره تعد فوائده وتعد مزاياه وتعد كذا وشهي وترغب فيه، لو كتبت فيه شعر ما حيجي ناحيته، لانه هو ارتبط بذهنه ايه قبح ايه انه ليه رجلين ومش عارف ايه، انا هاكل ده يتقزز منه. يبقى ارتبط بايه؟ وهكذا كثير من الناس لا مع ان العقل ايه، العقل اذا حكم العقل الطبيب بيقول له لا ده فيه فوائد كذا وكذا وكذا وكذا لا يستغنى عنها، وده فيه فايدة للذكاء وفيه فايدة للطفل والكبير والصغير ومش عارف ايه وايه وايه وايه. يقول لك انا عارف الكلام ده ومقتنع به عقلا، وكلام الاطباء على راسي من فوق وعلماء الصحة وانا مقتنع، بس انا نفسي اصبر وش. يبقى هنا ايه اهو ارتباط ايه الحكم بعكس ما ايه ما يريده العقل. وما يقبل عليه العقل. إذا سبق الوهم إلى العكس، يبقى أنا قفز وهمي لكراهية الشيء النافع الذي العقل يحكم بنفعه، والعقل يحكم بالإقبال عليه، لكن أنا أحجمت عن الإقبال عنه لأن الوهم، تبعت الوهم، فسبق الوهم إلى عكس ما يسبق إليه العقل. سبق الوهم إلى إيه؟ إلى عكس إيه؟ إلى عكس. وكثير من أشياء من هذا النوع. فيه مأكولات لونها تذكر بعض الناس بلون إيه؟ شيء مستقبح. وذكروا مثال هنا الإمام الغزالي، قال فيه طعام اسمه الخبيص، كان يصنع من التمر، من الإيه؟ من المأكولات، من الفواكه إيه معينة، زي ما هو الآن بيصنع من الإيه؟ من الفواكه ومن الثمار بعض الإيه؟ المأكولات. فقال لأنه عند من يسبق إلى وهمه إن الخبيص ده لونه لون العذرة، أول ما يبص فيه ينظر إليه يفتكر يتذكر إيه؟ لون القزارة اللي هي في المرحاض. يا أخي ده مفيد، وده ده مصنوع من تمر يا أخي، من من من عسل نحل، من كذا، مهما تقول يقول لك لا، لأن افتكر إيه؟ ذكره بإيه؟ بالخزارة لمجرد اللون. وهكذا في كثير من إيه؟ واحد اسمه معين ارتبط عنده برجل بشع، كأنه عفريت، كأنه شيطان، فوجد واحد من الصالحين يسمى بهذا الاسم، أبوه وأمه سموه، خلاص سيقشعر منه. يا عمي ده رجل صالح، وده الاقتراب منه فيه خير ومصاحبة الجالسين، والنبي قال كذا وكذا، مثل الجليس الصالح، يقول لك على عينه ورأسه. لكن أنا ذا اسمه كذا، يعني فكروا بمين؟ بالشخص اللي اسمه إيه؟ اسمه كذا، اللي هو إيه؟ يفر منه فراره من الأسد. يبقى كل اللي اسمه كذا إيه؟ أصبح إيه؟ يقشعر منه ويشمئز منه. هذه إيه؟ يعني وقال هذا لا حصر له. هذه إيه؟ ملخص وخلاصة الإيه؟ الغلطات الإيه؟ الغلطات الثلاث. لكن نقرأها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن تشوقت إلى قراءة إيه؟ هذه الغلطات. وهذا اللي الفلاسفة بعد ذلك جاءوا وعملوا، عملنا إحنا كلنا، كل الدارسين يعني في مجالنا ووراءنا وقبلنا وإلى آخره، فرانسيس بيكون، كلنا تعلمنا اللي دخل الثانوية العامة أدبي ولا الثانوية الأزهرية، أوهام الكهف وأوهام السوق وأوهام المسرح، وحط لها أسماء. ما هو الإمام الغزالي فرز العقول وفرز المؤثرات على العقول، وأنبه إلى تحرير العقل والأحكام العقلية من كل مؤثرات الالتجاء للحكم مجردا من إيه؟ من أي رواسب ومؤثرات عاطفية أو الكره والبغض وكذا وكذا والاشمئزاز وعلى الاشمئزاز، ويدخل على الإيه؟ على الأحكام العقلية المجردة، مؤثرات من هنا ومن هنا وهناك. والرجل ما حصل إيه؟ ما حصل الفكرة بفلسفة راقية جدا جدا جدا. لذلك أقول لك لو هذا الحكيم في أمة تقدر العلم والعلماء والفكرة والمفكرين، أقول بلغتهم لصنعوا له تمثالا. هذا إيه؟ هذا شيء يعني أدي إيه؟ يعني هذا الذي إيه؟ نبه إليه الغزالي. وجاء إيه؟ ده جاء في مقدمة، في مقدمة حديثه عن إيه؟ عن أفعال الله. لكن لينبه العاقل، لأنه يريد أن يخاطب العقل البشري ويغرس الإيمان بالعقل. بالعقل يعني إيه؟ يعني كفر الرجل ولا أجرم؟ أبدا، لأن الله تعالى علمنا أن أهل الكفر يوم القيامة يندمون على كفرهم قائلين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.